المنتقم المنتقم المنتقم الأبو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجابي الغني المولي المانع الضار النافي النور. سبحانك يا الله الهادي الذي على باطل والد الرشيد الصدور. العليم الخبير البصير بمعامرة ذي الشهد الملعون الوالدي صار فيما طريق العين وسحرته للافاعي الابائسه الذين يتسلطون على عبادك الموحدين وقرنائهم المسلمين بالخواتم المسحرة ذات الخصوص على هيئة روح حيات وافاعية حاوية على الحجارة السوداء المسحرة التي تمتص الطاقة والترددات السحرية الخارجية وتبعثها وتبثها بكثافة لتسريق أجسام القرناء المسلمين ومنها لأجسام عبادك الموحدين لتكريمهم وتكريمهم وجلب الشياطين تبوج في الأجسام. عليم الخبير البصير الذي كل الخواتم الإبليسية ذات الخصوص السوداء المسحرة على هيئة روح حياة بداخلها تتمركز الملعونات الساحرات الحية الإبليسيات التي يلبسونها للقرناء المسلمين في أصابع أيدي وأرجل عبادك الموحدين بسحب وامتصاص أصحابه إليها ونشر في أجسام القرناء المسلمين وتسرير أجسام عبادك الموحدين ظلما وتعديا يا حي يا قيوم ظلما وتعديا ولفتح أجسامهم لولوش الأصحاب وجذب الشياطين. عليم كبير البصير بكل الخواتم الإبليسية المسحرة ذات الخصوص السوداء المسحرة على هيئة روح حياة بداخلها تتمركز الملعونات الحية الإبليسية الساحرات التي يلبسونها لقرناء المسلمين في أصابع أيدي وأرجل عبادك الموحدين لسحب وامتصاص الأسحار إليها ونشرها في أجسام القرناء المسلمين ومنها تسري في أجسام عبادك ظلما وتعديا ولفتح أجسامهم لولوج الأسحار وجذب الشياطين. عليم الخبير البصير بما كان من هذه الخواتم المسحرة التي يلبسونها للقرناء المسلمين في أصابع خواتم الزواج الإنسية لتعطيل الزواج مكرا وعدوا لكفار العوانس الموحدات. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله الودود النور ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة أن تظهر وتكشف هذه الخواتم المسحرة ذات روح الحياة الملايين التي يلبسونها الملايين للقرناء المسلمين في أصابع عبادك واسجد فيها كل حية ملعونة ساحرة داخلها قطب سحرها وبصره فيخرج هباء منثورا وامر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور ونزل وإخراج هذه الخواتم وتصهرها في حميم واخرج كل الشياطين الذين استجلبتهم هذه الأسحار من الخواتم إلى الجسم يغمس في أحواض حميم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الودود النور ذو الملك والملك أن تظهر وتكشف هذه الخواتم المسحرة ذات روح حية للملائكة التي يلبسونها الملائكة للقرناء المسلمين في أصابع عبادك الموحدين، واجعل فيها كل حية ملعونة ساحرة داخلها، وابطل سحرها وبخره فيخرج هباء منثورا، وأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور، وانزع وأخرج هذه الخواتم وطهرها في حميم. عليم كبير بكل مخازن هذه الخواتم الملعونة تحت جبال الأقصى وفي أي مكان. اللهم ضير أهل جندك من الأنفس الكاشفة والمقاتلة الموحدة ولملائكتك يغزونها ويطهرون ما فيها من خواتم ويقتلون الملاعين، وأنزل الشهب الراصدة الحارقة القاتلة الصاعقة على كل الملاعين الحيات في وادي الحياة الإبليسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الخواتم الإبليسية التي يلبسها بهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الخواتم الإبليسية التي يلبسها بهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة والجبروت. تظهر الآن كل الخواتم الإبليسية التي يلبسها لهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الخواتم الإبليسية السوداء المسحرة التي يلبسها لهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية أو الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الخواتم الإبليسية المسحرة السوداء التي يلبسها لهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر الآن كل الخواتم الإبليسية التي ألبسوها لهذه القرينة أو القرينة في أصابع اليدين والرجلين لهذه الإنسية وهذه الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر الآن كل الخواتم الإبليسية التي يلبسها لهذه القرينة أو القرين في أصابع يديه ورجليه هذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر الآن كل الخواتم المسحرة السوداء الإبليسية التي يلبسها لهذه القرينة المسلمة أو القرين المسلمة في أصابع يدي ورجلي هذه الإنسية والإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة ويخرج الهباء هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة والجبروت. يبطل ويبخر كل سحر أسود في الكواكب المسحرة ويخرج الآهاب أدم نثورا لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر الآن كل سحر أسود في الكواكب المسحرة ويخرج الآن هذا أدم نثورا لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر الآن كل سحر أسود في الخواتم المسحرة لإبليسية السوداء ويخرج الآن هذا أدم نثورا لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم الإبليسية المسحرة ويخرج لنا هذا أدم نثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويبخر الآن كل سحر أسود في الخواتم المسحرة الإبليسية ويخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر الآن كل سحر أسود في الخواتم المسحرة ويخرج الآن هباء منثورا ويخرج الآن هباء منثورا ويبخر الآن هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم الإبليسية المسحرة ويخرج الآن هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة ويخرج الآن هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجد كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصي خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجد كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجد الآن كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجن الآن كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجن الآن كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت تسجد الآن كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحب ونزع وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويصهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خادماتها البلعونات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة العذاب يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لسحب ونزع وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويظهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خادماتها الإبليسيات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس ورب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحق ونفع وإخراج الخواتم المسحرة الإبليسية من أصابع اليدين والرجلين ويطهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خاتمات الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله المستقيم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحبي ونزع وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويصهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خاتمات الإبليسيات. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحق وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويطهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خاتمات الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحق ونزع وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويصيرونها في حوض حميم بها وبالحيات خاتمات الملعونات المسجونات في قص الخواتم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحق ونزع وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويطهرونها في حوض حميم بها وبالحيات خاتماتها المسجونات فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويخرج كل الشياطين الذين شذبتهم أصحاب الخواتم من هذا الجسم ويهمسون في حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويخرج كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم السوداء الإبليسية من هذا الجسم ويغمسون لنا في حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسحب ويخرج لنا كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم السوداء الإبليسية المسحرة من هذا الجسم ويغمسون في حميم. من هذا الجسم ويغمسون في حميم. يسحب ويخرج كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم الإبليسية السوداء من هذا الجسم ويغمسون في حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة والجبروت. يسحب ويخرج كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم من هذا الجسم ويغمسون في حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب وتنزع وتخرج الخواتم المسحر من أصابع اليدين والرجلين ويصهرون في حوض حميم بهم وبالحيات خاتماتها الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب وتنزع وتخرج لهذا كل الخواتم المسحر من أصابع هذين اليدين والرجلين ويصهر لنا في حوض حميم بها وبكل الحيات خاتماتها الملعونات. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فاستعرضتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكما والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أروف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال اخرج منها فإنك رجيم قال تخرج منها فإنك رجيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غزو أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهرة ذو الملك والملكوت والكبرياء والجبروت والعظمة تظهر كل الكواكب الإبليسية التي لبسها الملاعين لهذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة في أصابع يدي ورجلي هذه الإنسية والإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقتل ويبصر كل سحر أسود في الخواتم المتصعدة ويخرج الهامة هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة الإبليسية ويخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة ويخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة الإبليسية ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويبخر كل سحر أسود في الخواتم المسحرة ويخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسجد كل حية ساحرة إبليسية ملعونة في فصل خاتمها المسحرة ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحبه ونزعه وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويصغرونها في حوض حميم بها وبحية الملعونة المسجونة في هذا الفصل الساحر المسحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسجد كل حية ساحرة إبليسية في فصل خاتمها المسحرة ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لسحب ونزعه وإخراج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين ويسيرون في حوض حميم بها وبالحيات خاتماتها الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويمتع ويخرج الخواتم وتخرج الخواتم المسحرة من أصابع اليدين والرجلين وتصهر الآن في الحميم بها وبالحياة خادماتها الملعونات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تصحب وتمتع وتخرج الآن الخواتم المسحرة من أصابع يديك ورجليك من أصابع يديك ورجليك وتصهر لنا في حوض حميم بها وبالحياة خادماتها الملعونات بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر القريب السميع مجيب الدعاء الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتنسى وتخرج الآن الخواتم المسحرة الإبليسية من أصابع يديك ورجليك وتصهر الآن في حوض حليل بها وبحيات خادماتها البلونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب وتنسى الآن وتخرج الخواتم المسحرة من هاتين اليدين والرجلين من أصابع هاتين اليدين والرجلين وتصهر في حوض حميم بها وبالحيات خادماتها الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب ويخرج كل الشياطين الذين جذبتهم هذه الخواتم المسحرة الملعونة من هذا الجسم ويغمسون في الحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الآن ويخرج كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم السوداء المسحرة من هذا الجسم ويغمسون هذا في حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب ويخرج الآن كل الشياطين الذين جذبتهم أصحاب الخواتم المسحرة الإبليسية من هذا الجسم ويغمسون الآن في حميم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يوهم الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. اللهم صلِّ وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.